يتعرض أهل السنة في لبنان لشدة وقهر من قبل حزب الله ومن آداته الجيش اللبناني الأسدي، فاغتالوا خيرة الشباب في البقاع وقاتلوا المسلمين في صيدا وحاصروا إرسال وأصدروا مئات مذكرات التوقيف بحق الشباب الموحد في طرابلس. فلكم الله يا أهل السنة في لبنان. الله يا أهل السنة في لبنان. نسيم من ربى لبنان نادى، ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي، كذا مسك الشهادة يلتقينا. نسيم من ربى لبنان نادى، ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي، كذا مسك الشهادة يلتقينا. وعلل إنني قد كنت دوما أسوق لكم عطورا أو سكونا، ولكن الروابي بحر دام، فكيف لذا النسيم بأن يكونا. لقد سل الظلوم سيوف حقد، وقد قتل الأنام هنا جنونا، وقد صار الأسود وراء قيد أثيم سامهم قهرا مهينا، أثيم سامهم قهرا مهينا. نسيم من ربى لبنان نادى، ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي، كذا مسك الشهادة يلتقينا. عدا الأعداء على الحرمات شرا، وواها للحرائر إن سبينا، فذي لبنان يا صحبي تنادي، وبات القلب مكلوما حزينا. وحزب اللات والشيطان يعوي، وقد دعست شرورهم الجبينا، صليب الغدر يعضده حماسا، ويفرح إن بآلام رمينا، ويفرح إن بآلام رمينا. نسيم من ربى لبنان نادى، ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي، كذا مسك الشهادة يلتقينا. طرابلس تناديكم وأمست جروح الآه للبلد القرينا، ويختلط النداء بصوت قاصف عنيف ساق للبلد شجونا. بباب تبانة يعوي صليب فجورا ضاريا فتكا مشينا، تكابده ولا تقوى عليه، وما من فارس يغدو معينا، وما من فارس يغدو معينا. نسيم من ربى لبنان نادى، ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي، كذا مسك الشهادة يلتقينا. وبيروت بها دوى نحيب، إليكم يبعث اليوم الأنينا، لكم عاثوا بها فسقا وجرما، وقد فاقوا به شر اللعين. كواتم جندنا صوغ انتصارا، على الأرفاض مهدارا مكينا، سبا صيدا نداء الحر لافا، ألا قري أيا أمي عيونا، ألا قرئ يا أمي عيونا. نسيم من ربى لبنان نادى ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي كذا مسك الشهادة يلتقينا. تباسمت الأسيرة إذ شجاها بذكر بواسل حلف اليمين، ونادت يا إلهي جد عليهم وزودهم بعزم لن يلينا. تباسمت الأسيرة إذ شجاها بذكر بواسل حلف اليمين، ونادت يا إلهي جد عليهم وزودهم بعزم لن يلينا، وزودهم بعزم لن يلينا. نسيم من ربى لبنان نادى ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي كذا مسك الشهادة يلتقينا. نسيم من ربى لبنان نادى ولا يدري أنا أسمعه يقينا، وفيه أريج أزهار الروابي كذا مسك الشهادة يلتقينا.